حمدتك باللسان وبالجنان، وحمدك غرة النعم الحسان. وباسمك أبتدي وعليك أثني، بما أثنيت في السبع المثان. حمدتك باللسان وبالجنان، وحمدك غرة النعم الحسان. وباسمك أبتدي وعليك أثني، بما أثنيت في السبع المثان. بك استعصمت من فتن الأعادي، كما استحصنت من محن الزمان. بك استعصمت من فتن الأعادي، كما استحصنت من محن الزمان. على عمل استعنتك يا إلهي، وليس سواك لي من مستعان. على عمل استعنتك يا إلهي، وليس سواك لي من مستعان. فأنت موفقي للخير فضلا، وأنت معلمي قول البيان. فأنت موفقي للخير فضلا، وأنت معلمي قول البيان. فألهمني السداد ولا تزغني، وجنبني بليات اللسان. فألهمني السداد ولا تزغني، وجنبني بليات اللسان. يا رب يا رب يا رب. يا فرح دومي وهنينا، وبالأمان وافينا. يا فرح دومي وهنينا، وبالأمان وافينا. بكل حب وصفاء ولحنانك ضمينا، بكل حب وصفاء ولحنانك ضمينا. يا ليلة القدر، يا ليلة القدر، يا فرح دومي وهنينا، وبالأمان وافينا. يا فرح دومي وهنينا. وفاء ولحنانك ضمينا يا ليلة القدر يا ليلة القدر أنا فؤادي يهواك بكل شوق وحباك أنا فؤادي يهواك بكل شوق وحباك لا أبدا رح ينساك ولا سواك يلهينا أنا فؤادي يهواك بكل شوق وحباك لا أبدا رح ينساك ولا سواك يلهينا يا ليلة القدر يا ليلة القدر يا فرح دوم وهنينا وبالأمان وافينا يا فرح دوم وهنينا وبالأمان وافينا بكل حب وصفاء ولحنانك ضمينا بكل حب وصفاء ولحنانك ضمينا يا ليلة القدر يا ليلة القدر على طريق الأنوار خذي بليلي ونهاري على طريق الأنوار خذي بليلي ونهاري خذي بقلبي المحتاري إلى فضاء يحيينا على طريق الأنوار خذي بليلي ونهاري خذي بقلبي المحتاري إلى فضاء يحيينا يا ليلة القدر يا ليلة القدر يا فرح دوم وهنينا وبالأمان وافينا يا فرح دوم وهنينا وبالأمان وافينا بكل حب وصفاء ولحنانك ضمينا بكل حب وصفاء ولحنانك ضمينا يا ليلة القدر يا ليلة القدر قد اصطفاك مولايا فكنت نورا وهدايا قد اصطفاك مولايا فكنت نورا وهدايا وكنت قصدي ومنايا فمن شذاك زيدينا قد اصطفاك مولايا فكنت نورا وهدايا وكنت قصدي ومنايا فمن شذاك زيدينا يا ليلة القدر يا ليلة القدر يا فرح دوم وهنينا وبالأمان وافينا يا فرح دوم وهنينا وبالأمان وافينا بكل حب وصفاء ولحنانك ضمينا بكل حب وصفاء ولحنانك ضمينا يا ليلة القدر يا ليلة القدر يا فرح دوم وهنينا وبالأمان وافينا يا فرح دوم وهنينا وبالأمان وافينا بكل حب وصفاء ولحنانك ضمينا بكل حب وصفاء ولحنانك ضمينا يا ليلة القدر يا ليلة القدر يا ليلة القدر يا ليلة القدر يا ليلة القدر يا ليلة القدر يا ليلة القدر.